بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه إلى آخره المعاصي؟ لا شك أن الكفر ليس كالمعاصي، ولهذا المؤمن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأما المعاصي فالمؤمن يكره هذه المعاصي، لكن كراهية يعني بعض المؤمنين لها لا تبلغ إلى هذا الحد، ولهذا كثير من الناس يقدم على المعاصي ولو خير بين الإلقاء في النار والمعاصي لربما خفت المعاصي في نفسه بخلاف الكفر. ولهذا الآن نجد أن بعض الناس يفعل بعض الأمور يظن أنها معصية ولو عرف أنها كفر لما فعلها، كالذين يتهاونون في الصلاة، تهاون في الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها هو كفر عند بعض أهل العلم. فبعض الناس يفعل هذا ويظن أنها معصية ولو قيل له أنها كفر لعظم هذا الأمر. فالمؤمن يخشى من الكفر وعلى قدر إيمانه يخشى من المعاصي، ولهذا بحسب ما في القلب من الإيمان يحصل الخوف من المعاصي والذنوب. وكلما قوي العلم بالله عز وجل عرف المؤمن والعالم أثر المعاصي، لأن بعض الناس يظن أثر المعصية معصية واحدة وقد يعاقب عليه يوم القيامة وقد يغفرها الله، ولكن الذي ينظر إلى ما هو أبعد فإن هذه المعصية تورث ضعف الإيمان وضعف القلب وضعف البصيرة وقلة التوفيق، ولربما أثرت في زيغ القلب: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي ينظر إلى المعاصي هذه النظرة يتجنب كثير من المعاصي، لأن المعاصي مؤثرة في القلب. ولو أن الإنسان استشعر أن كل معصية هي مؤثرة في زيغ قلبه وكلما كثرت المعاصي زاغ القلب حتى لربما أتى عليه وقت وهو لا يبصر شيئا ويذهب نور الإيمان من قلبه لما أقدم الكثير من الناس على المعاصي، بل عامة المؤمنين لا يقدمون عليها، لكن هذا يحصل مع الغفلة. كذلك لو استشعر المؤمن أن الله ينظر إليه وأنه يعلم ما هو عليه فإنه يستحي من الله عز وجل أن يعصي الله وهو يعلم أن ربه ينظر إليه، وهذا لا يشك فيها مؤمن، ولكن الغفلة تحصل فيحصل تحصل المعصية مع الغفلة. ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله عالم، يعني في حال علمه وفي حال استحضاره لهذا الأمر العظيم ولهذه الأمور، وإنما تحصل غفلة، العالم يغفل وينسى ويحصل له نقص في هذه الحال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قد جاء في بعض الآثار أن الإيمان يرتفع عنه حتى يكون فوق رأسه كالظلة. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يعرف المسلم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه؟ بمعرفته بأثر السنة في نفسه، وهل هو مؤثر لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه، ومحب لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لمن يحب، ومحبته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لأهل بيته، كما قال أبو بكر: والذي نفسي بيده لأنتم أحب إلي من أهل بيتي. وكذلك قال عمر لعبد المطلب: إن إيمانك أحب إلي من إيمان ابن الخطاب. كذلك قال أبو بكر في حقه أن إيمانه أحب إليه من إيمان أبيه. فهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في نفوسنا مما نحب، وأن نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على قول كل أحد. فهذه دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لما لا يقال إن محبة الرجل في الله تزيد بالإحسان وتنقص بالإساءة، لأن الإحسان من صفات المؤمنين والإساءة ليست من صفاتهم؟ نعم، إذا كانت النظرة لهذا فنعم، لكن المقصود عندما قال العلماء إحسانه وهو أن يكون الباعث هو لمجرد الإحسان الخاص، ولكن إذا أحبه لكونه يحسن إلى المسلمين يحسن إليه ولغيره، فهو ما أحبه لأنه انتفع به، لكن انتفع أحبه لما قام به من الإحسان الذي هو قائم به والله عز وجل أمر به. هذه من الحسنات التي يحب إليها، لكن بعض الناس لا ينظر إلى هذا وإنما ينظر إلى نفعه. والذي يدل على هذا وضابط هذا الأمر أنه لو أحسن إليك أو لغيرك فأنت تحبه، كلما أحسن لرجل فأنت تزيد في محبته، فإذا أحسن إليك فكذلك، لكن ليس لأنه أحسن إليك ولأنه أحسن وأطاع الله عز وجل في هذا. فهذا إذا كان عام فأنت تحبه كلما أحسن فهذا دليل المحبة. وأما أن يحبه لأنه أحسن إليك ولا تحبه إن أحسن لغيرك فهذا دليل على خلل، وأن الباعث على هذه المحبة هو الانتفاع الخاص. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم إلى بلدي وبيعه واتخاذ ذلك مهنة؟ لا بأس بنقل زمزم إلى مكان بعيد وكذلك بيعه إذا كان يبذل في هذا جهد، كما أن المياه الآن تباع التي يحصل فيها صناعة وجهد كالمياه المعبأة الآن التي تباع وتشترى، هذا لأن الناس لهم في ذلك جهد وصناعة، وكذلك إذا كان ينقل هذه المياه وعلى نقلها أجرة كما تنقل من مكة إلى أماكن أخرى، ويحملها من يبيعها يحملها في سيارته ويبذل في ذلك وقتا ومالا، أو يحملونها إلى أماكن بعيدة، فلا بأس ببيع ذلك. ولكن إن أحسن الناس وأهدى إليهم ونفعهم، خصوصا إذا كانوا في حاجة وفي حال استشفاء بهذا الماء وغيره، فلا شك أن هذا أحسن وأفضل. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا اشتريت الكفن ووضعته في البيت هل في ذلك مانع مع أني شاب وفي صحة جيدة؟ تركوا هذا أولى، ما فعله السلف، والإنسان يستعد للموت ليس بالكفن، الكفن مقدور عليه، والذي لا يقدر عليه هو العمل الصالح. أما الكفن فأنت مكفي في المسلمين، فهناك لن يعدم الرجل أن يعني لا يجد من يكفنه، بل لا بد أن يقوم بهذا بعض المسلمين وهو في بلاد المسلمين وبين أهله. ولكن الشيء الذي لا يستطيع أحد أن ينفعك به هو العمل الصالح، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، فعمله منقطع إلا ما تسبب فيه من هذه الأمور. فالإنسان يستعد بالعمل الصالح، وإلا قد يضع الكفن ويعصي الله، والاستعداد هو بطاعة الله أن يستعد للموت في كل لحظة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قطعة أرض قيمتها 30,000 وصاحبها طلب من الحكومة قرضا لاستثمارها أو عمل شيء فيها وأراد بيعها، هل يجوز له بيع الأرض وبيع القرض معها؟ أما بيع الأرض فجائز، وأما بيع القرض إذا كان هناك مال يعني يبيعه فإنه لا يجوز التفاضل، خصوصا إذا كان هذا مال ربوي ويحيل ذلك الرجل على البنك أن يأخذ القرض وأن يسدد يعني الفائدة الربوية، فإن هذا لا يجوز. فالذي يريد أن يشتري يشتري الأرض، وأما هذا القرض الربوي فلا يجوز بيعه والتنازل عنه. وأما إذا كان القرض غير ربوي، مثل أن يكون هناك قروض مثل ما هو موجود هنا في هذه البلاد من الإقراض الذي لا فائدة فيه في البنك العقاري، فيبيع البيت وكذلك يتنازل له عن القرض إذا أذن بهذا في النظام، فهذا لا بأس به. وأما القروض الربوية فإنه لا يجوز له أن يحيل الرجل على البنك ولو لم يقبض المال، يقول له اقبض القرض وسدده بالفائدة، فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.